تقول أي المسجدين أفضل، مكة أم المدينة؟ أصح القولين أن مكة أفضل من المدينة، وهو قول الجمهور. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.